أحسن الله إليك يستدل بالآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وكذلك أيضا يعني كونه يعني إذا كان المنكر تغييره سيترتب عليه ما هو أنكر منه فإنه لا يغير ويترك حتى لا يحصل ما هو أنكر منه وما هو أشد منه. فلا سبب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فإن سب آلهة الكفار حق، ولكنه إذا كان سيؤدي إلى باطل هو سب الله عز وجل فإنه يترك ذلك من أجل درء تلك المفسدة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان فقه أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي فقه أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثم فقه أخرج أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي فقه أخرج أصحابه في الستة. عن الأسود بن يزيد. عن الأسود بن يزيد هو فقه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الزبير يقول للأسود حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة تفضي يعني تفضي أن تخبره به تخبره به أو تحدثه به مع أنه هو أقرب. نعم. الآن الأسود بن يزيد وابن الزبير. نعم لكن ابن الزبير حصل يعني منه بينه وبين عائشة وحشة من جهة كلاما قاله فيها من ناحية سخائها وبذلها وقال فيها كلام يحجر عليها وكذا فغضبت عليه ويعني منعته من الدخول عليها. هذه قصة معروفة فيمكن أن يكون يعني هذا يدخل عليها وكانت تفضي إليه بشيء من الأحاديث في الوقت الذي كان ابن الزبير لا يتمكن من الدخول عليها. قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. نعم. ثم أعيدت. نعم ثم أعيدت. نعم. وبقيت على ما هي عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن أبيه عن أمه هو يعني في بعض النسخ أبيه ولكن أبوه يعني ليس له رواية. عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. إيش الإسناد؟ الإسناد قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة. نعم. هذا باب ما جاء في الصلاة في الحجر. باب ما جاء في الصلاة في الحجر أي الحجر الذي بقي من الكعبة خارجها عندما بنتها قريش الصلاه فيه هي من جزء صلاة الكعبة لأن الحجر جزء من الكعبة فلن يصلي كأنه صلى في الكعبة لأن أرض الكعبة هذا الجزء هو منها وهو داخل فيها في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل فإن هذا الجزء كان داخلا في الكعبة فالذي يصلي فيه كأنه صلى في الكعبة لأنه جزء منها ومن صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة لأنه جزء منها. أرد فيه أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنها تحب أن تصلي في الكعبة فأخذ بيدها وقال صلي فإنه جزء من الكعبة استقصرته ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة ولكن قومك استقصروه لما حين بنوا الكعبة بسبب نقص النفقة عليهم فأخرجوه منها وجعلوا بناءها دونه

قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله. موقوفا قوله يعني وإذا كان موقوفا عليه من قوله فهو ممن عرف بالأخذ من كتب يعني بني إسرائيل، فلا يكون له حكم الرفع، لأن لو ثبت مضافا إليه ومسند إليه لا يكون له حكم الرفع، لأنه من شرط كون حديث الرجل الذي يحدث بما لا مجال للرأي فيه ألا يكون من يحدث في حديث أهل الكتاب، وعبد الله بن عمر عرف عنه هذا. وفيه عن أنس أيضا. أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وعن المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. وهو حديث غريب. قال رحمه الله باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال أبو إسماعيل وإسماعيل وقال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس. ثم أرد أبو عيسى باب الخروج إلى منى والمقام بها. باب الخروج إلى منى يعني في اليوم الثامن والمقام بها، وهذا هو الذي يعتبر سنة ومستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما الخروج إليها قبل اليوم الثامن فليس لسنة ولا مستحب، ولكنه جائز في حق من أراد أن يسكن بها أو يسكن فيها قبل اليوم الثامن، ولكن لا علاقة له بالحج، يعني كأنه نزل فيها في محرم وفي صفر أو في أيام السنة نزول لا علاقة له بالحج، والنزول الذي له علاقة بالحج هو اليوم الثامن، هذا هو الذي يكون له علاقة بالحج ويكون من جملة مناسك الحج. أما النزول قبل ذلك فإنه لا علاقة له بالحج، مجرد نزول كأنه نازل في البر أو نازل في أي مكان من الأرض في منى أو غير منى في غير هذا قبل هذا اليوم، فإذا النزول في منى قبل اليوم الثامن لا علاقة له بالحج. وأما في اليوم الثامن والصلاة فيها 4-5 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أورده مصنف عن ابن عمر عن ابن عباس أنه صلى بها أوقات 5، ولكن في إسناده هذا الرجل الذي تكلم فيه، ولكن هذا الذي جاء في الحديث من مكثه فيها هذه المدة وصلاته فيها هذه الصلاة 5 ثابت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم الذي بين فيه حجته صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر فيه أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا ما فيه ثابت في حديث آخر ليس في هذا الحديث، والحديث هذا في إسناده ضعف، هذا الرجل الذي هو إسماعيل هو متكلم فيه، ولكن معنى الحديث وموضوع الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله، وكذلك الحديث الذي بعد هذا أنه صلى بها الظهر والفجر أي وما بينهما لأنه مكث فيها لمدة وصلى ذكر البداية والنهاية، فيدخل ما بينهما يعني في ذلك. وحديث جابر الذي في صحيح مسلم فيه التنصيص على الصلوات 5 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الأجلح وهو صدوق أخرجه الترمذي بن ماجه عن إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره.

يقول هل من المصلحة في هذا الزمن أن ترجع الكعبة على قواعد إبراهيم؟ والله بقاها على ما هي عليه وعدم التصرف فيها، لأن هذا مثل ما قال مالك تصير العوضة، يعني لو يعني أقدم أحد على بنائها يعني بناء يعني جديدا يعني كل واحد يأتي يقول أنا أبنيها حتى تنسب إليه، حتى يقال هذه بناية فلان. يقول البعض تسمية الحجر بالحجر تسمية مبتدعة، الصحيح تسميته بالحطين. هو جاء في هذا الحديث، هو جاء ذكر في الحديث الحجر كيف يكون مبتدع؟ يعني مبتدع قوله إسماعيل حجر إسماعيل كونه يضاف إلى إسماعيل، هذا هو اللي مو صحيح. وأما كونه حجر هذا جاء في الحديث. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.